بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الجزء الثالث من كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان. المطلب الثالث: سنن أو خصال الفطرة، تعدادها وأسماؤها. روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاف الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أي خمس خصال من الفطرة، كما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم: عشر من الفطرة، وليست الفطرة وخصالها منحصرة في العشر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة. المقصود من الفطرة وخصالها. قال الحافظ أبو سليمان الخطابي: فسر أكثر العلماء الفطرة الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناها بأنها السنة، وتأويل ذلك أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم. قال تعالى: فبهداه مقتده. وقال الشوكاني: إن هذه الأشياء الواردة في الأحاديث التي ذكرناها والتي اعتبرت من الفطرة، هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستجهالهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة. وقال البيضاوي: الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطر عليها. ويخلص لنا من هذه النقول التي ذكرناها في تفسير الفطرة أن المراد بالفطرة وخصالها الواردة في الأحاديث الشريفة التي ذكرناها بعضها أنها جملة أشياء اختارها الأنبياء ودعوا إليها واتفقت عليها الشرائع الإلهية لموافقتها طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها، فمن فعلها وقام بها كان ذلك منه انسجاما مع جبلته التي خلقه الله عليها، وفاعلا من يذنب إليه شرع الله، ومثابا عليه إن قصد بفعله طاعة الله تعالى. الغرض من خصال الفطرة. والغرض من خصال الفطرة واضح، هو نظافة البدن وطهارته من الأقذار والأوساخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة، كما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظيف يحب النظافة. وخصال الفطرة عامتها هي النظافة من الدرن. وقال العلامة المنياوي: يتعلق بخصال الفطرة مصالح دنيوية ودينية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا إلى آخره. منهج البحث: نتكلم عن خصال الفطرة في فروع متتالية على النحو التالي: الفرع الأول الختان، الفرع الثاني انتقاص الماء أي استنجاء، الفرع الثالث السواك، الفرع الرابع تقليم الأظافر، الفرع الخامس قص الشارب وإعفاء اللحية، الفرع السادس الاستحداد ونتف الإبط، الفرع السابع غسل البراجم، الفرع الثامن المضمضة والاستنشاق. الفرع الأول الختان، تعريفه ومشروعيته ووقته. الختان مصدر ختنة أي قطع، والختن قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع جزء من الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى. والاختتان والختان اسم لفاعل الختان ولموضع الختان. والختان واجب على الذكور ومكرمة في حق الإناث وليس بواجب عليهن، وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة. ومما استدل به على مشروعية الختان للذكور والإناث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا التقى الختانان وجب الغسل. قال الإمام أحمد بن حنبل: في هذا الحديث دليل على أن النساء كن يختتن. وقال الحنفية: الختان سنة في حق الذكور، وأما في حق الإناث فهو مكرمة، وعند بعضهم أنه سنة أيضا. وقال الإمام النووي: الصحيح من مذهبنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، أما وقت الختان ففيه سعة، فيجوز فعله في اليوم السابع من ولادته، فقد جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية ابتداء وقت الختان المستحب من 7 سنين إلى 12 سنة، وهذا هو المختار عن الحنفية. وقال بعضهم يجوز بعد 7 أيام، وقال ابن القيم كما جاء في زاد المعاد، وكان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل إن أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل قال وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كره الحسن لئلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء. وعند الشافعية يستحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته. من يقوم بالختان؟ من البديهي أن الذي يقوم بعملية الختان هو من يحسن الختان، الرجل للذكور والمرأة للإناث. ولكن جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية ما يشعر بأن للأب أن يقوم بالختان وإن لم يكن الختان مهنته أو صنعته، فقد جاء في هذه الفتاوى وللأب أن يختن ولده الصغير ويحجمه ويداويه، وكذا وصي الأب، وليس لوصي الخال والعم أن يفعل ذلك إلا أن يكون في عياله، فإن مات فلا ضمان عليه استحسانا، وكذلك إن فعلت الأم ذلك. ويبدو لي أن هذا القول يرد على الذكر والأنثى، لأن كلمة الولد تشملهما، وينبغي أن تحمل إباحة ختان الولد من قبل الأب والأم أو الوصي إذا كانوا يحسنون الختان، فإن مات الولد بسبب ختانهم فلا ضمان عليهم. أما إذا فعلوا الختان وليس من أهله ولا يعرفونه ومات الولد، فينبغي أن يكون عليهم الضمان، لأن كون الولد في ولايتهم لا يعطيهم الحق في ختانه وهم يجهلون الختان. الرجل يسلم، هل عليه ختان؟ وإذا أسلم الرجل وقال أهل الخبرة لا يطيق الختان، فقد قال الحنفية كما جاء في الفتاوى الهندية يترك ولا يختن، وعللوا ذلك بأن ترك الواجب للعذر جائز فترك السنة به أولى، وهذا لأن الختان عند الحنفية سنة. وقال ابن قدامة وإن أسلم رجل كبيرا فخاف على نفسه من الختان سقط عنه. ويبدو لي أن ما قالوه لعدم معرفة بالمخدر في إجراء العمليات، أما اليوم فممكن إجراء الختان حتى للرجال الكبار بعد تخدير الرجل قبل ختانه. الفرع الثاني انتقاص الماء أي الاستنجاء. معنى انتقاص الماء أو الاستنجاء جاء في حديث خصال الفطرة الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها 10 من الفطرة وانتقاص الماء، والمقصود بانتقاص الماء الاستنجاء. وقال العلامة المنياوي انتقاص الماء كناية عن الاستنجاء بالماء أو نضح الفرج به، لأن انتقاص الماء المطهر لازم له، والاستنجاء هو طلب طهارة القبل أو الضرر مما يخرج منهما من غائط أو بول بالتراب أو الماء. وقال بعضهم الاستنجاء والاستطابة والاستجمار كناية عن إزالة الخارج من السبيلين القبل والضبر عن مخرجه، والاستطابة والاستنجاء تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار، والاستجمار مختص بالأحجار. ويكنى أن يعبر عن التغوط والتبول بعبارة قضاء الحاجة أو بالتخلي، وهنا جملة آداب وأمور تجب مراعاتها عند قضاء الحاجة نذكرها فيما يلي. عدم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء عند قضاء الحاجة، أما في البنيان فكذلك لا يجوز عند أبي حنيفة لعموم الأحاديث المانعة من ذلك. وقال الإمام مالك والشافعي يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وهذا هو الراجح عند الحنابلة. الاستطار عند قضاء الحاجة، وينبغي الاستطار عند قضاء الحاجة والابتعاد عن أعين الناس، وهذا الاستطار أوجب وألزم في حق النساء، فإن لم يوجد ما يستطر به الشخص أبعد حتى لا يراه أحد، فقد جاء في الحديث الشريف عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي حديث آخر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كتيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، رواه البخاري. فالخروج بالظلمة نوع من أنواع التستر للنساء عند قضاء الحاجة، ولهذا كنا يخرجن بالليل لا بالنهار، ثم اتخذنا الكنف في البيوت فتسترن بها. ما يراعى عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة، إخراج ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء، ومن أراد دخول الخلاء وهو محل قضاء الحاجة وفي جيبه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب له أن يخرجه من جيبه ويضعه خارج الخلاء. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ما يقال عند الدخول إلى الخلاء وعند الخروج منه، وإذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى وقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ما يمتنع منه عند قضاء الحاجة. ولا يذكر المرء اسم الله جل جلاله وهو يقضي حاجته، فإذا أراده فليكن خفيا وبقلبه، فلا يرد السلام على من يسلم عليه وهو في هذه الحالة، وإذا عطس ذكر الله تعالى بقلبه لا بلسانه بما يمكن الاستنجاء. وإذا فرغ من قضاء حاجته وجب عليه أن يقوم بالاستنجاء باستعمال الأحجار أو الماء أو بهما معا، فأن يستعمل الأحجار أولا ثم بالماء ثانيا، ولا يستنجي بيمينه وإنما بشماله. والخشب والخزف ونحوهما مما يسهل به الانتفاء والاستنجاء، فهو كالأحجار في جواز الاستنجاء به، ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام والطعام ولا بماله، حرمة كشيء كتب فيه آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتب فيه شيء من فقه الشريعة الإسلامية لما في استعمال هذه الأشياء، وفيها ما ذكرنا من هتك لحرمة الشريعة الإسلامية واستخفاف بها. والخلاصة: فإنما يصح الاستنجاء به يشترط فيه أن يكون طاهرا جامدا مرقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. الفرع الثالث: السواك. تعريفه ومشروعيته: السواك مأخوذ من ساك إذا ذلك وجمعه سوك، وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوي في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنه. أما مشروعيته فقد دل عليها ما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث يدل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لمرضاة الله تعالى على فاعله، وهو في السنن المؤكدة وليس بواجب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فهذا الحديث ينفي الوجوب ولكن يبقى الاستحباب للسواك، ولكن هذا الاستحباب بدرجة السنة المؤكدة لكثرة الأحاديث الشريفة الواردة فيه، وسنذكر بعدها بعد ذلك استحباب السواك للمرأة. واستحباب السواك غير مقصور على الرجال بل يشمل النساء أيضا، إذ ليس في الأحاديث الواردة في استحبابه ما يدل على قصار حكمه على الرجال، بل فيها ما يدل على إرادة العموم للرجال والنساء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة. ومن البديهي أن النساء المسلمات من جملة أمته صلى الله عليه وسلم، فيشملهن هذا الحديث الشريف. أوقات استحباب السواك: يستحب السواك في جميع الأوقات للحديث الذي ذكرناه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو غير مقيد بوقت معين، فيفهم من ذلك أنه مشروع في كل وقت، سواء كان عند إرادة القيام بالصلاة أو عند الوضوء أو في غير هذين الوقتين. ويؤيد ذلك الحديث الشريف الذي رواه مسلم وغيره عن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ومع هذا فهناك أوقات يكون استعمال السواك فيها أشد استحبابا من غيرها. قال الإمام النووي: السواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغيير الفم. وتغيير الفم يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة. ويؤيد ما قاله الإمام النووي الأحاديث الدالة على ما قاله، فقد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى عند كل وضوء. وفي حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يشوص فاه، وفي رواية أخرى: إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. ولا يخفى أن من أسباب تغيير الفم نوم الإنسان، سواء كان نومه في الليل أو في النهار، وهذا يدعو إلى السواك. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. كيفية السواك؟ والمستحب أن يستاك الإنسان عرضا ولا يستاك طوالا لئلا يدمي أسنانه، فلو خالف هذا المستحب وأستاك طوالا لا عرضا كره منه ذلك. بأي شيء يكون السواك، يستحب أن يستاك المسلم أو المسلمة بعود من أراك، فإن لم يجد أو وجده واستعمل شيء آخر غيره جاز ذلك، بشرط أن يكون هذا الشيء تحصل به تلقية فمه وتنظيف أسنانه كالخرق الخشنة والأشنان. وقياسا على هذا القول يجوز استعمال فرشة تنظيف الأسنان مع المعجون الخاص للتنظيف. غسل السواك، ويستحب غسل السواك أو غيره الذي يستعمل لتنظيف الأسنان للحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. استعمال الأصابع إذا لم يجد ما يستاك به، وإذا لم يجد ما يستاك به من عود السواك وغيره استعمل أصابعه في استياكه، الحديث الذي رواه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزي في سواك الأصابع. الفرع الرابع: تقليم الأظافر. تعريفه: التقليم هو تفعيل من القلم وهو القطع، وجاء في رواية أخرى بلفظ قص الأظافر، والتقليص أعم من القص، والأظافر جمع ظفر سواء كان في اليد أو في الرجل. حكمه وحكمته: وحكم تقليص الأظافر أنه سنة وليس بواجب، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وبالنسبة لأظافر اليدين والرجلين، والحكمة في مشروعيته إزالة الوسخ الذي يتجمع بين الظفر والإصبع، وبتقليص الظفر يزول الوسخ ولا يتهيأ له فرصة التجمع، بينما إذا ترك الظفر دون تقليم أمكن تجمع الوسخ تحته إلى حد يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة. وهناك محذور آخر، فقد يعلق بالظفر إذا طال النجو أي العذرة لمن يستنجي بالماء بعد تغوطه، فلا تزول العذرة تماما بالوضوء، فيكون إذا صلى حاملا للنجاسة ولو كان شيئا يسيرا فضلا عن الأضرار الصحية الأخرى. ولهذا كله يستحب الاستقصاء في تقليم الأظافر إلى حد لا يسبب ضررا للظفر أو الإصبع، ويجوز للشخص أن يقطع ما طال من أظافره عن اللحم بمقص أو سكين أو غيرهما من الآلات المعدة لهذا الغرض، ولكن يكره قطعها بالأسنان لما في ذلك من الضرر الذي لا يخفى، فقد جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية قطع الظفر بالأسنان مكروه. ويستحب عند تقليم الأظفار أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى. تطويل أظافر المرأة: قد تقوم المرأة بإطالة أظافرها للزينة بزعمها حتى تتيبس هذه الأظافر وتطول إلى حد تبدو كأنها مخالب طير كاسر وعلى نحو كريه مستقذر، ولا شك أن هذا الصنيع لا يجوز لأنه مخالف للسنة النبوية الشريفة التي تأمر بتقليم الأظافر وعدم إطالتها وتركها بلا تقليم، فضلا عن الأضرار التي ذكرناها في تطويل الأظافر وعدم تقليمها. وقت تقليم الأظافر: تقليم الأظافر لا يتوقت بوقت معين، وإنما الضابط فيه الحاجة أي حاجة الظفر إلى تقليمه، فأي وقت يحتاج فيه إلى تقليم كان ذلك هو وقت تقليمه، ولكن ينبغي ألا تترك دون تقليم مدة تزيد على 40 يوما. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. قال الإمام النووي في هذا الحديث: معناه لا يترك ما ذكر من قص وتقليم تركان يتجاوز به 40 ليلة، لا لأنه وقت لهم الترك 40 ليلة. وقد ذكر الفقيه العيني في شرحه لصحيح البخاري وكذا العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري أن الإمام البيهقي روى مرسلا لأبي جعفر الباقر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره يوم الجمعة، وقد نص الشافعي وفقهاء الشافعية على استحباب تقليم الأظافر يوم الجمعة، وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية الأفضل أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل 15 يوما، ولا يعذر في تركه وراء 40 يوما. ما يفعل بالأظفار ونحوها بعد قطعها؟ جاء في الفتاوى الهندية: فإذا قلم أظافره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزور، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقى به في الكنيف هو المغتسل يكره. الفرع الخامس: قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب المراد به قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، وقال القرطبي قص الشارب أن يؤخذ ما طال على الشفا بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجمع فيه الوسخ. وقد جاء قص الشارب في الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم ولفظه عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة قص الشارب. وجاء لفظ إحفاء الشوارب في الحديث الذي أخرجه البخاري ولفظه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب. ومعنى أحفوا هو من الإحفاء، يقال أحفى شعره إذا استأصله حتى يصير كالحلقة. أيهما الأفضل، القص والإحفاء؟ وورد في قطع الشارب لفظ القص والحلق والتقصير والجز والإحفاء والنهيك. ولأجل هذا الاختلاف وقع الاختلاف بين العلماء، فبعضهم قال بقص الشارب وبعضهم باستئصاله وبعضهم بالتخيير في ذلك. فالإمام النووي قال المختار في قص الشارب أنه يقصره حتى يبدو طرفة الشفة ولا يحفه من أصله. وأما رواية أحف الشوارب فمعناه أزيل ما طال على الشفتين. وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير، وكان أحمد يحف شاربه إحفاء شديدا وقال إنه أولى من القص. التخيير بين القص والإحفاء، ذهب الإمام الطبري إلى التخيير بين قص الشوارب وإحفائها لأن السنة دلت على الأمرين ولا تعارض بينهما، فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت في السنة فيتخير فيما شاء. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. إعفاء اللحية، الحديث الذي أخرجه البخاري وذكرناه خالف المشركين ووفر اللحى واحفوا الشوارب، ومعناه وفر اللحى هو من التوفير وهو الإعفاء، أي يتركوها وافرة أي يتركوها تكثر. قال ابن دقيق العيد تفسير الإعفاء بالتكثير هو من إقامة السبب مقام المسبب، لأن حقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها. هل يحرم حلق اللحية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويحرم حلق لحيته، وكذلك قال الحنابلة، فقد جاء في كشاف القناع ويحرم حلقها أي اللحية، وجاء في شرح العسقلاني لصحيح البخاري، وقال عياد يكره حلق اللحية كلها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، ولم يعقب بشيء على قول القاضي عياض. وجاء في شرح النووي لصحيح البخاري وقد ذكر إعفاء في اللحية عشر خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض إحداها، الثانية عشر حلقها. وفي إحياء علوم الدين للغزالي وقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أي كثروها، وفي الخبر أن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم، وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة. المرأة إذا نبت لها شارب أو لحية، السنة العامة في الخلق أن الشارب واللحية للرجال بخلق الله تعالى لهما، وذلك على ما جاز به سنة الله تعالى في الخلق والإيجاد، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى على عادتهم يفرضون ما ينذر وقوعه ويذكرون حكمه مسبقا حرصا منهم على تبيين أحكام الشرع حتى في الأمور النادرة. ومن ذلك ما قاله الإمام النووي كما جاء في شرح صحيح البخاري للعسقلاني، وقال النووي يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبت للمرأة لحية فإن يستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة. الفرع السادس الاستحداد ونطف الإبط. الاستحداد للرجل والمرأة، الاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى في حلق العانة، والمراد بالعانة كما قال الإمام النووي الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حول فرج المرأة. وقال النووي وغيره السنة في إزالة شعر العانة هو الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة على حد سواء، ويتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل، ويستحب لا يترك الاستحداد أكثر من 40 يوما لحديث أنس الذي أخرجه الإمام مسلم وذكرناه عند الكلام عن تقليم الأظافر، ونعيده هنا عن أنس قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، ومعناه ألا يترك ترك يتجاوز فيه 40 ليلة، لا أنه وقت لهم الترك 40 ليلة. متى يكون الاستحداد واجبا على المرأة؟ قال النووي في وجوب الاستحداد على المرأة إذا طلب منها زوجها وجهين أصحهما الوجوب، نتف الإبط. الإبط يذكر ويؤنت، ونتفه أي نتف الشعر الذي ينبت فيه، ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف، ولأن المقصود النظافة، وهذا المقصود يحصل بالحلق كما يحصل بالنتف. وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ أي لفظ الحديث وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل. هذا ويستحب البداء فيه باليمنى، ونتف الإبط سنة للرجل والمرأة. من يقوم بحلق العانة ونتف الإبط؟ الأصل أن الإنسان رجلا كان أو امرأة يقوم بنفسه بحلق عانته ونتف إبطه، ولكن يجوز للرجل أن يقوم بنتف إبط رجل آخر، كما يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لزوجها. أما حلق العانة فيحرم القيام به للغير إلا في حق من يباح له لمس عانة الغير والنظر إليها كالزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما حلق عانة الآخر، ولا يجوز لغيرهما فعل ذلك. الفرع السابع: غسل البراجم. المقصود بالبراجم وما ألحق بها، البراجم هي عقد الأصابع التي في ظهر الكف. قال الخطابي: هي المواضع التي تتسخ ويتجمع فيها الوسخ، لا سيما ممن لا يكون طري البدن، وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر السماخ، فإن في بقاء الوسخ في هذه المواضع إضرارا بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف. وجمع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق أو الغبار ونحوهما. غسل البراجم سنة، وغسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، بمعنى أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. الفرع الثامن: المضمضة والاستنشاق. المقصود بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة، جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح عبارة والاستنشاق بالماء الواردة في خصال الفطرة، يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه في الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم وعلى مطلقه، وعلى حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ في الأنف. وفي فيض القدير للمنياوي في شرحه عبارة واستنشاق الماء، أي في الوضوء أو عند الانتباه من النوم أو عند الحاجة إليه، لنحو اجتماع وسخ في الأنف. والظاهر أن المراد بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة والاستنشاق عند الحاجة إليه كما في حال الاستيقاظ من النوم أو عند تجمع الوسخ في الأنف. المقصود بالمضمضة وباعتبارها من خصال الفطرة، وقياسا على ما قالوه في استنشاق باعتباره من خصال الفطرة، يمكن أن نقول إن المقصود بالمضمضة الواردة في حديث خصال الفطرة المضمضة في الوضوء في حال الاحتياج إليها، كما في تنظيف الفم من يلزم تنظيفه منه.